بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاء السابع من تأملات في القرآن حول سورة الفجر. فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك. ده التوجيه الرئيسي اللي اتكرر في سورة. فأقم وجهك للدين حنيفا وفأقم وجهك للدين القيم. الفاء زي ما قلنا هي فاء الفصيحة. فإذا كان الأمر كذلك فأقم استقم على مراد الله عز وجل. فأقم وجهك للدين مش على الدين للدين. وكأن الدين بقى وجهتك. غيثك ومقبك حنيفا زي ما قلنا مائلا بعيدا متذئا من كل ما سواه. إن الدين عند الله الإسلام. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فطرة الله. ليه أستقيم على هذا الدين؟ لأنه فطرة ربنا سبحانه وتعالى. لأن ده فطرة ربنا دي اللي بتلبي كل احتياجاتك العقلية والبدنية والجسدية والعصبية. فطرة الله التي فطر الناس عليها، التي خلق الناس عليها. لا تبديل لخلق الله. لا تبديل أي لا تبدل خلق الله سبحانه وتعالى. أما الفطرة والدين هو الفطرة والخلق اللي ربنا فطر عليه الناس جميعا. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن أكثر الناس لا يعلمون التعريف معنا في الصورة كذا مرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه أي أنيبوا إلى الله عز وجل. ارجعوا إلى ربكم في كل أمر في كل حكم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سيدنا عمر بيسأل سيدنا معاذ بن جبل أعلى بالأمة بالحلال والحرام. قال له ما قوام هذه الأمة؟ فقال له ثلاث وهن المنجيات. الإخلاص وهو الفطرة. الإخلاص يعني التوحيد. الإخلاص وهو الفطرة. والصلاة وهي الملة. والطاعة وهي العصمة. قال سيدنا عمر الصبر. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم. من الذين فرقوا دينهم. فرقوا أو فارقوا. فرقوا دينهم يعني خلوا الدين خلوا من الدين اللي هم عايزينه. وكل واحد تشيعوا بقى عليه وتحزبوا فرق وطوائف وملل ونواحي سبحان ربي. كل دي أهواء. هو دين واحد. هي ملة واحدة. هي فرقة واحدة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علي أنا وأصحابي. وإذا مس الناس ضر. ندخل بقى على مرحلة جديدة خالص. كل الناس بتدعي أنها تؤمن بربنا وأن عندها يقين وأنها بتحب ربنا وأنها مؤمنة أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى وهو النافع والضار. فلازم ربنا يختبرهم. لازم يجي الاختبار. لازم يجي الاختبار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لو القصة بالكلام الكلام أسمى يمكن. ده المشركين الكفار اللي بيعبدوا الأصنام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فكل الناس بتقول إنما نمليه بالامتحان يجي الاختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليعلمن أي ليظهرن. الله عز وجل من عدله ورحمته وكرمه أنه يختبر الإنسان ويبتليه ليظهر ما في داخله. تعرف اللي في قلبك. تعرف مشكلتك. تعرف درجة إيمانك. عايز تقيس درجة إيمانك. شوف نفسك عند الابتلاءات عند المواقف الصعبة عند الفرح الشديد وعند الحزن الشديد وعند الغضب الشديد. دي الثلاث مواقف اللي الإنسان بيكشف فيه. ممكن تلاقي إنسان مؤمن وبيصلي والحج فلان ورايح جاي الجامع ورايح جاي عمرة وحج وتلاقيه مثلا يجيله فرح مثلا بنت أو ابنه. لا ده الفرح الحيلة بقى اللي عندنا بقى. لا فرح ويدفع بعد كده عشان فندق ولازم مغني ولازم قاصة ولازم شروسي يا عم الحاج معلش يا عم فرح معلش فرح بنتي مش هلاقي. او عند الحزن الشديد او الغضب الشديد تجيب مصيبة شديدة. ليه يا رب؟ ربنا بصبر يا رب وعارف ربنا. ليه يا رب؟ سبحان الله. يبدأ يسخط يبدأ يسيء الظن والعياذ بالله. ضر، ضر في صحته، في أولاده، في ماله، في نفسه، في مرته، في أي شيء. والله عز وجل أعلم بالإنسان من نفسه. ممكن واحد لو فلوس كلها ضاع ما يهموش، بس كرامته سبحان الله يبتلى بها. ممكن إنسان ما يهموش أي حاجة منها إن أولاده سبحان الله يمس بالضر في أولاده. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم. أول لما الناس تقع في ذنب أكون يقول يا رب، حتى المشرك حتى الملحد إذا غشيهم موج كظلل دعوا الله مخلصين له الدين، كله بيرجع ويقول يا رب. رب دي كلمة ربي هي أقرب كلمة لقلب كل إنسان. أي إنسان بيتحط في أي مشكلة تلاقيه من نفسه يقول يا رب، زي الطفل الصغير كده، حد يضربه، حد يأذيه، حد يجيب له هدية، يروح يقول لمين؟ سبحان الله كلمة رب هي أقرب كلمة لقلب كل إنسان، لفطرة الإنسان. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، كله بيرجع ربنا. شو قال المقابل منيبين إليه واتقوا، ده الأمر ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بناس ومنيبين إليه، ده اللي راجع غضبا عنه. ربنا سبحانه وتعالى قادر يجيبنا من على وشنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول وإن شاء ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. قلنا المرة اللي فاتت إن الإنسان بكل علمه وتقدمه وقوته وماله، أول لما بيحصل حاجة طبيعة رعد فيضانات زلازل بركان، كل الناس كل إنسان بيبقى عنده واقف كله بيقول يا رب. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. بيبقى للأسف للأسف سوء الأدب مع الله عز وجل. أول لما المشكلة تتحل، أول لما البضاعة توصل، أول لما الامتحانات تخلص، أول لما تحليل الورم يطلع سلبي، يرجع بقى أوتيته على علم عندي، كله بيرجع. شوف ربنا بيقول في سورة فصلت طبيعة الإنسان، ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا ذكائي وخبرتي وعلمي وفهمي، أصلا عملت حركة عرفت أخلص من الموضوع. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن عنده الحسنى. كان غريب سبحان الله. ليكفوا بما آتيناهم، ليكفروا اللام دي قال لك دي لام أمر أو لام العاقبة، لام أمر يعني ربي يقول لهم اكفروا، من أنواع التهديد. أو يكفروا أن يكون عاقبتهم الكفر بما آتيناهم بنعمة الله عز وجل عليهم بكشف الضر عنهم. فتمتعوا، شوف التهديد، فتمتعوا فسوف تعلمون. شوف ربنا يقول إيه، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأخذ الصورة اللي احنا فيها، ويوم تقوم يقسم المجرمون ما يرثوا غير ساعة. وحالي احنا نقول عشان يا رب ساعة كذلك كانوا يفكون. فمتعوا دي مشكلتهم، زي ما قلنا مشكلة الهوى، مشكلة التمتع. كل قصته في الحياة انه عايز يتمتع. ربنا بيقول علينا الكفار ايه، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنوم مثوى. قضية الحياة المتعة، شهوة الهوى، كل قضية الحياة كده. أم أنزلنا عليهم سلطانا هو يتكلم بما كانوا به يشركون. حقيقة أن الشرك ليس له من دليل عقلي ولا نقلي، يعني دليل عقلي أو بالمخ كده ولا نقلي، لا حجة ولا برهان ولا كتاب. ربنا بيقول ايه، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. شوف كده فكر بمخك، عمرك شفت سمكة مكتوب عليها مثلا موزة، أو شفت مثلا شجرة يقول لك عليها نسيح ولا هذا؟ فيش. شوف ربنا بيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضيق. يعني هم لم يملكوا شيء ولا بيشاركوه سبحانه وتعالى في شيء ولا بيساعدوه سبحانه وتعالى في شيء، ازاي يشركوا معه سبحانه وتعالى؟ لا بيملكوا شيء ولا بيشاركوه في شيء ولا بيساعدوه في شيء. مش بس كده، ومفيش حجة، مفيش حجة نقلية. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحد المشركين فقال له كم إلها تعبد؟ أنت بتعبد كم إله؟ فقال له سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له فإذا هكى الماء وانقطع المطر فما الذي تدعو؟ قال أدعو في الذي في السماء، أدعو ربي، أدعو الذي في السماء. فقال فمن يستجيب لك؟ هو يستجيب لك ولا منهم يستجيب لك؟ فقال بل هو الذي يستجيب لك. فلا يستجيب لك وتشرك معه. حتى الحق العقلية ما فيش عقل. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. فرح البطرة والكبر والإغناء أول صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. كلا إن الإنسان لا يطغى الرأس. أول لما الإنسان يحس بالاستغناء يطغى. سبحان الله. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أول لما تصيب مشكلة صغيرة جدا يبدأ بقى اليأس وسوء الظن والسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. فإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم شوف الجمال. وإذا أذقنا الناس ربنا بيقول إحنا اللي نضيف الناس رحمة. أما السيئة ما أصاب من حسنات فمن الله وما أشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المؤمن بقى غير كده خالص. شوف ربنا بيقول إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. دي طبيعة من الإنسان، طبيعة الهلع والخوف والجزع والمنع. أما المؤمن غير كده خالص. المؤمن شايف الرزق ده حاجة تانية خالص. اولا شايف الماديات والرزق ده كل ده ابتلاءات، كل ده ابتلاءات. من يبلوكم بالشر والخير فتنة. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. الاكرام والرزق ابتلاء زي ما المنع ابتلاء. شايف ان كل ابتلاء، شايف ان الحياة اساسا عبارة عن ورقة امتحان كبيرة. دي الحياة بالنسبة للمؤمن ورقة امتحان كبيرة مليانة اسئلة، من ضمن اسئلة الرزق، من ضمن الاسئله الصحه، من ضمن الاسئله المرض، من ضمن الاسئله الحزن، من ضمن الاسئله الابتلاء. اسئله كتير ومواقف كتير. هو مطلب ان يحلها خلق منهج الله سبحانه وتعالى، ان يستقيم على مراد الله في كل سؤال، في كل سؤال. سبحان الله. فهو شايف ان الرزق ده حاجه ثانيه خالص. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، الكافر والمؤمن والعاصي والفاجر. قضية الرزق دي بعيدة تماما عن قضية رضا ربنا سبحانه وتعالى. بعدين المؤمن شايف ان الرزق مش كده خالص، رزق حاجة تانية خالص. الزوجة الصالحة دي رزق، الولد الصالح ده رزق، الركعتين بعدين دول رزق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، من صلى الصبح في جماعة فهو في جنة الله. أيتين من القرآن الواحد يتعلمهم أو يحفظهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أنه يروح مش عارف سوق ويشتري ناقتين كوماوتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن شايف الرزق تاني خالص، شايف الدنيا منظور تاني خالص. يعني شوف الكافر وشوف المؤمن بيعالجوا المواقف ازاي. فآت ذا القربى حقه والمسكين والمسكين إذا كان الأمر كذلك. إذا عرفت أن الله عز وجل هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر من قبل ومن بعد، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. حقه من حقه دي، ودي بقى يعني إيه؟ دي ملخص العقيدة الإسلامية في المال. إن المال ده من ربنا سبحانه وتعالى، كل ربنا سبحانه وتعالى إسلامي فيه. وَلَا جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَبَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. صح، كل ده ابتلاء. كل ان انا غني ده ابتلاء ليا، وكل ان انا غني ده مصاب، ده انا اقصى حل ليا ان انا مصاب اوصل رزق ينزي ربنا سبحانه وتعالى كده. فآتي ذا القربى حقه ده حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله، الذين استقاموا واقاموا وجوههم للدين، الذين استقاموا على مراد الله فآتي ذا القربى حقه واولئك هم المفلحون. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. الربا هنا سواء الربا المعروف اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا. دايما لما تلاقي معصية يترتب عليها جزاء شديد قوي جدا تعرف ان المعصية دي شديدة الفساد فقط، شديدة الله عز وجل لا يقوم عليها. فلما تلاقي جريمة وتلاقي معصية لها وزر كبير اعرف ان تعمل فساد شيء زي الزنا زي الربا. قعدنا نتكلم عن الفساد الاقتصادي والاجتماعي الاخلاقي اللي بيعمله الربا، لا يمكن البطاله والطبقية اللي في المجتمع والتمزق في المجتمع. المجتمع بينقسم نوعين، نوع نوع بيحتاج، نوع بيرتقي، نوع تاني بيصحى بيموت بيهلك. غير بقى البطالة، محدش بيشغل، غير انا قاعد في ايدي وحط فلوس في البنك ليه اللي خلينا تاجر وابني مصنع ومش عارف اعمل كذا. سبحان الله سبحان الله. او الربا بالمعنى الاخر، لان الايات دي مكية قبل تحريم الربا. الربا بقى انا اعمل خير اقصد دي منفعة، اعمل خير عشان يتقال علي رجل الاصلاح ورجل مش عارف ايه، او اعمل خير عشان ادخل مجلس الشعب، او اعمل خير عشان مصلحة معينة او مال معين يربع للناس. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. تكرار يريدون وجه الله، ناموس دايما حاط قدام هدف، كل عمله في الدنيا وفي الدين في هدف هو امضاء الله عز وجل سبحانه. شوف الزكاة، وما اتيتم من زكاة، حاجة اسمها زكاة تزكية، تزكية للمال من شبهات دخلت فيه أو حرام دخل فيه، تزكية النفس المتزكي، تزكي نفسي أبعد عنها الشح والبخل والأنانية وعدم الإحساس بالناس والكبر والاستعلاء، وتزكية النفس اللي بيأخذ الزكاة بقى، يعني تزكية بقى من الحقد والغل والحسد. شوف بقى الجرائم اللي في المجتمع اللي بتنتج عن الغل والحقد ده. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الذين تضاعف لهم الحسنات وثواب في الدنيا وفي الآخرة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من رجائكم من يفعل من ذلك شيء؟ سبحانه وتعالى عن شيء. في جمال الله الذي خلقكم ثم رزقكم، مش رزقكم، لا ده رزقكم. انت رزق خلاص انتهى، انتهى كتابة الرزق، انتهت قبل ما تيجي حياتك، من قبل ما النفس يجي في قلبي موضوع منتهي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دي مشكلة كبيرة. أي فساد في المجتمع، أي فساد في البر، في البحر، في الجو، في الصحة، في الأموال، في الأولاد، في العقوق، في المشاكل الزوجية، في المشاكل الاجتماعية، لو دورت عليها تلاقي مشكلة معصية، تلاقي مشكلة معصية، الإخلاص، التبرد، الفحش في الإعلام وفي الشوارع وفي المجتمع على طول بقى تلاقي مشاكل زوجية، خلافات زوجية، طلاق، عنوسة، تحرش، عنف، طاقات للشباب مهدرة، شاب تافه مش عارف يعمل إيه. يعني دلوقتي في أوروبا وأمريكا بيعملوا دراسات عن يعني عن الآثار السلبية للاختلاط على مستوى التعليم. تخيل في أوروبا وأمريكا، تخيل أوروبا وأمريكا اللي إحنا بنتكلم عن التقدم ومش عارف إيه، حاول كده امشي بعد الساعة 7 الليل، بعد الساعة 7 الليل هتخرج في الشارع أنت حر. شوف بقى الرائم والعنف والتحرش والاغتصاب، كل مش عارف كل 3 ثواني تلاقي جريمة سرقة، جريمة مش عارف اغتصاب، جريمة تحرش، كل ثواني. تخيل شوف كل الاحصائيات عاملة ازاي، كل ده ليه؟ معصية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الأمراض، الكانسر والسرطان والفشل الكلوي والكبد، كل ده عشان الهرمونات اللي مش عارف ايه والمواد الملونه والتلوث والإشعاع. سبحان الله. شوف النبي بيقول ايه؟ كل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كل التفرق والشحناء اللي في المجتمع بسبب ايه؟ الذنوب. وعلى العكس بقى، ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. عايز تعرف أو تشوف الكلام عليه؟ عايز تعرف زي الفساد العقدي والأخلاقي وأدى المجتمعات إلى دمار إلى هلاك؟ اتفرج على الأمم اللي قبليك. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. ثاني كرر معنا التوجيه، فأقم وجهك للدين القيم، استقم على مراد الله عز وجل، أقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون من كفر فعليه هو الخسران. الله عز وجل زي ما قلنا لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهلون. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.